الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا الله، لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك يا رب، تقبل صلاتنا يا حاكي العيش عن ربي على الطاز، يا حاكي العيش عن ربي على القلب مني مشوق يشتهي الطاغة، يا القلب مني مشوق يشتهي الطاغة، عرفني على طاغة، أكرمنا بحج بيتك أكرمنا بحج بيتك Thank you. ما بين منبرين